المعطيه سن نزول توفي المؤخر في الثانيه عشر من العمر في حاله فرايته في المنام تكرارا يقول لي انا زعلان عليكم كما تفسر هذا يا سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا. هذا دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال الرؤيا الصالحه من الله، فاذا راى احدهم ما يحب فرحمه الله وليخبر بها من يحب، والحلم من الشيطان، فاذا راى احدهم ما يكره فليقول عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهو يذكرها من الشيطان، ترى ولدك يكون كذا، انا زعلان، انا في النار، انا كذا، او ابوك او اخوك او زوجك او امك، كل هذا من الشيطان، تعليم من الشيطان وايذاء. فاذا راى الانسان ما يكره او انه يضرب او انه في محل مقوم او انه يقتل او انه يتوعد بالقتل او ما اشبه من الاشياء التي يكرهها، فإن الدواء في هذا أن يقول عندما يستيقظ يدفع يشاء مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وجد المرأة ثلاث مرات فإنها ثلاث مرات، يستعين الله من الشيطان وشر المرأة ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنب الآخر ولا يخبر بها حاجة الرأي والرأي، لا تسكت ولا تضر. نعم.